بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أحد الأخوة الحاضرين عمته نائمة في المستشفى، فنسأل الله أن يشفي كل مريض وأن يعافي كل مبتلى وأن يحفظ البلاد والعباد. قال البخاري: باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. حدثنا علي بن عبد الله، الحمد لله هذا حصل لأحد الأخوة الحضور هنا، اللهم سنن بخير كريم. قال: حدثنا مرحوم قال: سمعت ثابت البناني قال: كنت عند أنس وعنده ابنة له. قال أنس: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت: يا رسول الله، ألك لي حاجة؟ فقالت: بنت أنس ما أقل حياءها وسوءتها وسوءتها. طبعا ليس السوء كما أن الرجل يخطب فالمرأة تخطب، فالأمر هذا يعني حق للرجل وحق للمرأة. قال: هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. إذن هذا من محاسنها، المرأة التي عرضت نفسها، ومن مثل النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان وهو محمد بن مطرف الليث المدني قال: حدثني أبو حازم وهو سهل بن سلمة بن دينار عن سهل أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: يا رسول الله، زوجنيها. فقال: ما عندك؟ قال: ما عندي شيء. قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديث. طبعا يقال خاتم ويقال خاتم بفتح التاء وشفها. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. شوفنا من فوائد الترقيم لا وبعد لا فارزة، فلا هنا يعني أصبح مثل الجواب، ووالله هنا جملة: ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري ولها نصف. قال سهل: وما له رداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، يعني مجلس له أي جلوسه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من رحمته ورأفته، فدعاه أو دعي له، يدعاه بنفسه أو أمر من يدعوه، يعني هذا شكل من الراوي. فقال له: ماذا معك من القرآن؟ شوف القرآن يرفع الله به أبناء آدم. فقال: معي سورة كذا وسورة كذا بسور يعددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أملكناكها بما معك من القرآن. باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير. فالمرأة تخطب بنفسها وتخطب عن طريق وليها، فهذا حق. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت بمعنى صارت بلا زوج، حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوفي بالمدينة. فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثمان ابن عفان فعرضت عليه حفصة، فقال: سأنظر في أمري أتفكر. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا، أي ظهر لي. فقال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق. هذا يدل على أن عمر لما كلم عثمان بقي مدة حتى كلم الصديق. فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر، يعني صمت بمعنى سكت وزنا ومعنى، فلم يرجع إلي شيئا أي من الجواب، وكنت أوجد عليه مني على عثمان، أي أشد موجدة أشد غضبا. هذا أكبر الأمر البشري، وإلا ليس في هذا عيب لا على عثمان ولا على الصديق، ولكن النفس تميل إلى أن الإنسان لما يقبل على آخرين أن الناس تقبل إليه. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن اختيار الله للإنسان خير من اختيار العبد لنفسه. فأمتحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت بمعنى غضبت، لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا أي من الجواب. قال عمر: قلت نعم. قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. ولكن أسرار الناس ينبغي على الإنسان أن يحفظها ولا يتحدث بحضرتهم أو بغيبتهم بما يكرهن. حدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قد تحدثنا أنك نافح درة بنت أبي سلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلى أم سلمة، لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي، إن أباها أخي من الرضاعة. يعني أسباب التحريم فيها سببان، ومر الحديث قبيل الصلاة. باب قول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله. الآية إلى قوله غفور حليم، حقيقة فيها تهديد، يعني قبله: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. يعني لما ذكر أمر النساء بدأ ربنا يخوف مما يدور في خواطر الرجال وما يتخيلونه وما يتأملونه، فهذا فيه حساب شديد. وهذا يشهد أن الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أنها محكمة وليست منسوخة. والنصوص في هذا عديدة، النصوص تشهد لهذا المعنى عديدة. وإذا في قواعد تفسير قبل أن تحكم بالآية بالنسخ أو بعد النسخ، تنظر إلى مجمل الآية: أكننتم أضمرتم، وكل شيء صنته فهو مكنون. وقال لي طرف لما قال درة مكنون، الإنسان لما عنده درة هل يضعها مهملة في الطريق أم يخفيها؟ يخفيها. وقال لي طلق: حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس فيما عرضتم، يقول: إني أريد التزويج ولو زدت أنه تيسر لي امرأة صالحة. وقال القاسم اللي هو بن محمد بن بشر الصديق، يقول: إن في علي كريمة وإني في لراغب. طبعا هذا كلام قوي، يعني هو تفسير ابن عباس أفضل من تفسير القاسم، القاسم فقير، لأنه هذا غريب جدا على صفر، إني في لراغب قريب على صفر، وإن الله لسائق إليك خيرا أو نحو هذا. وقال عطاء يعرض ولا يبوح، يقول: إن لي حاجة وأبشري. طبعا هذا أبشري من السنة النبوية التبشير، يعني حتى لو كنت عند في بيتك وقالت لك من العيال اجلب لي ما، قل لها أبشري. قالت لك اجلب لنا لحم، قل لها أبشري. وأنت بحمد الله نافقة، وتقول: هي قد أسمع ما تقول. ولا تعد شيئا، أي لا تعده بالعقل، ولا يواعد وليها بغير علمها، وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نشحها بعد لم يفرق بينهما، أي بعد العدة. وقال الحسن: لا تواعدوهن سر الزنا. ويذكر على ابن عباس: الكتاب أجله تنقضي العدة. وهذه العدة من يعني من أجل أن تضبط الأنساب وأن تضبط الأرحام، ولأجل أن يكون فيها لحرمة الزوج ولأهل الزوج، وأيضا صيانة للمرأة من القيل والقلب. فتشريعات العدة تشريعات عظيمة روعي فيها المصالح للجميع. باب النظر إلى المرأة قبل التزويج، ما الذي يباح لهم؟ وفي النظر مصلحة من أجل أن لا يندم الإنسان وأن لا يتغير عليه الحال. وبعض الناس أصحاب وساوس، يعني يريد كل شيء أن يقيسه بالمقياس، فهذا لا يصح. والقاعدة: فاظفر بذات الدين تريبة لذلك، لست أنت المقصود، ما لك صفة تأخذ منك من يسوى. حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير، أي قرعة قماش. فقال لي: هذه امرأتك. فكشفت عن وجهك الثوب فإذا هي أنت، فقلت: إن يكن هذا من عند الله يمضيه. يعني هذا لما تكون رؤيا فهي تحصل. حدثنا قتيبة، إذن هو نظر إليها نظرة غير مقصودة، يعني هذا وجه استدلال الإمام البخاري. حدثنا قتيبة قال: حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها، هنا وجه الاستدلال، أنه ينظر ليس نظر الشهوة، إنما ينظر النظر التي تدعوه إلى الرغبة في نكاحها، وهو ينظر إلى الوجه الذي يدل على الجمال، وينظر إلى اليدين وهما يدلان على خصوبة البدن. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه، يعني انتهى ما يباح له، البقية الإنسان لا ينظر. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، أعانها الله. فقام رجل من أصحابه فقال: أي رسول الله، أي هنا بمعنى يا لنداء القريب، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: هل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا، ونحن الحمد لله نجد الأشياء لدينا، هذه الساعات الإلكترونية ولدينا هذه الملابس، كلها من النعيم الذي سوف نسأل عنه. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا. قال: انظر ولو خاتم من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء، يعني فقط الإزار اللي هو يلبس من السرة وتحت، فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه أي جلوسه، ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا ذاهبا، فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، عددها. قال: أتقرأهن عن ظهر قلبك أي من حفظك؟ وهذا أمر مهم جدا. قال: نعم، وإذا البخاري ساقه في كتاب فضائل القرآن في باب استظهار القرآن. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. بعض من قال: لا نكاح إلا دولي، هذا رأي الجمهور وهذا هو الصحيح. وجاء الخبر في هذا: لا نكاح إلا دولي، وهو حديث صحيح رواه شعبة بن حجاج السكاني الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا دولي. شوف لقوله تعالى، انظر إلى قوة نظر البخاري كيف يستدل على صحة الخبر والاستدلال للخبر عن طريق فهم القرآن. ونحن نقول بأن الحكم على الحديث جملة معطيات، ينظر الإنسان في السند والمتن وتكمله جملة معطيات من معرفة الدين، يستطيع من خلالها أن يحكم على الخبر تصحيحا وإعلالا. لقوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. إذا الخطاب من لأولياء الأمر، أي لا تمنعوهن، باعتبار أن أمر التزويج بأيديهم وليس بيدها فقط. فدخل فيه الثيب، يعني يذكر فيها حتى يرجع على بحريف، لأن بحريف يرى أن الثيب تزوج نفسها، فدخل فيها الثيب. وكذلك البكر، وقال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقال: وأنكحوا الأيامى منكم. شوف، وأنكحوا بهمزة القطع يزوج الأيامى اللي هي جمعيمة التي لا زوج لها. فالخطاب لمن؟ لأولياء الأمر. فجاء الأمر بالتزويج والنهي عن إعطال كل الخطاب لأولياء الأمر. ومر عندنا قبل قليل أن حفصة من زوجها؟ زوجها أبوها وخطب لها أبوها. قال يحيى بن سليمان: حدثنا عبد الله بن عن يونس حا، وحدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عنبسة قال: حدثنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، جمع نحو اللي هي ضرب. فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصيقها ثم ينكحها. انظر إلى دقة البخاري في أخذ في ذكر هذا الأثر الطويل من أجل هذا، يعني الذي عليه الصحابة والذي عليه الجمهور والذي عليه الهدي النبوي هذا الأمر. يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصيقه ثم ينكحها. ونكاح الآخر، يعني النكاح الآخر، كان الرجل يقول لامرأته: إذا طهرت إذا طهرت من طنفها أرسلي إلى فلان فاستوضعي منه. ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستوضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها أي جامعها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. فكان هذا النكاح نكاح الاستبراء، عياذا بالله، وهذا يعني يأذن لها بالزنا وأن يكون الولد من غيره من أجل أن يحسن. مثل الآن في الدنمارك وفي غيرها توجد ما تسمى بالبنوك، بنوك الحيامن، ويختار من الفنان الفلاني أو اللاعب الفلاني أو عياذا بالله تعالى، حتى نعلم كرامة هذا الدين. وأن ما يحصل الآن هو جاهلية في الجاهلية السابقة. ونكاح الآخر يجتمع الطهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها عياذا بالله، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها. تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها ولا يستطيع أن يمتنع به الرجل. طبعا هذا حصل لأبي سفيان في الجاهلية لزياد، نحن نسميه زياد بن سمية، وفي كتب التاريخ يسمونه زياد بن أبي. ومعاوية اجتهد فأخطأ حينما ألحقه بأبي سفيان، وهو لا يلحق بأبي سفيان، لكن لما ألحقته سمية بأبي سفيان لم يرضى أبو سفيان أن يلحقه به في الجاهلية. ونكاح الرابع على عمل الإضافة: يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن. هذا يسمى في بعض الدول بالزنا المقنن عياذا بالله، مناطق خاصة ومناطق معروفة، وهذا من أكبر الكبائر ومحاربة لله ولرسوله. فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القاف، يعني الذي يعرف جمعوا لها، يعني تروى جمعوا لها ويروى جمعوا لها، جمعهم اجتمعوا وجمعوا يعني واحد آخر جمعهم لها، يعني تروى بالله المفروض بما المعلوم. ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرونه فالتاط به أي ألصق به، ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم اللي هو الأول. وهذا من دقة البخاري حينما ساقه في اشتراط الولي. حدثنا، شوف التصنيف على أبواب، فيها صعوبة يختلف عن التصنيف على المسانيد، يجعلك لا بد أن تعرف كل حديث في أي باب من الأبواب يندرج. حدثنا يحيى وهو بن موسى قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت: هذه في اليتيمة التي تكون عند رجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها، فيرغب عنها أن ينكحها فيعضلها لمالها ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر قال حدثنا الزهري قال أخبرنا سالم أن ابن عمر أخبره أن عمر حين تأيمت حفصة صارت أيما بنت عمر، حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، توفي بالمدينة. فقال عمر: لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه فقلت: إن شئت أنجحتك حفصة. فقال: سأنظر في أمر، أي أتفكر. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنجحتك حفصة. حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يونس عن الحسن: فلا تعضلوهن. قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال: زوجت أختا لي من رجل وطلقها حتى انقضت عدتها. جيد، هذا لا بأس أن نشرح الآن سواد الطلاق الرجعي والطلاق البائن. ربنا يقول: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أول حال هذا الزواج يعني قد يعني ربنا جل جلاله قد أحاطه بأسفج عديدة من أجل أن لا يتصدع الزواج، والزواج هو آية من آيات الله، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فجاءت أسفج عديدة، أول سياج له السياج التربوي، سياج أن هذا بيت الزوجية هكذا نجعل في دائرة. أول زيادة هو سياج الرحمة، ونحن مأمورون بالتراحم. وإذا الحديث المسلسل الأولية ما هو لفظه يا شيخ عبد الكريم؟ يرحمه الرحمن، أرحم من في الأرض يرحمكم السلام، هذا سياج الرحمة. عندنا أيضا رحمة خاصة بالنساء، فكان من آخر أمره صلى الله عليه وسلم قال الصلاة، قال الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. الشيء الثالث وهو التدرج: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذا استخدمت هذه النصيحة كانت الحلال كذا ما فاد، والهجر بالفراش ما فاد، الضرب اليسير ما فاد، نذهب إلى سؤال يحضره مسألة الحكمان: فإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا جاء الحكمان وقال يستحيل الأمر لا يمشي، يطلقها تطليقة واحدة، طلاق السنة. في السياج الأخير تسمى طلاق السنة، وطلاق السنة أن يطلقها تطليقة واحدة في طهر لم يمسها فيه. يقول: نعم لن ينفع الحكمان، نقول له: ما هي حالة عليها دم، قل لها اصبر حتى تحيض أو جاء حتى تطهر، أو جاءنا قال أنا جامعتها قبل أسبوع وهي الآن ما زالت في طهرها، نقول له: اصبر حتى تحيض ثم تطهر، وتطلقها طلقة واحدة ولا تخرج من البيت، تبقى عندك ثلاثة قروض حتى تحيض ثلاثة حيضة، وتبقى طبعا يأتي لها بالخبز ويأتي لها بالدجاج ويأتي لها باللحم، وهي كل يوم تدخل الحمام وتغتسل وتتعطر وتتكحل لعل ما عندهم من حاجة إليها يسعى. شوفها كلها أسجل. إذا مر حاضت ثلاث حيضات وظهرت من الحيضة الثالثة، هنا تأخذ أمتعتها وأغرارها وتأخذ المؤخر وتذهب، وتصير ماذا تسمى؟ تسمى بائن، وهذه البينونة هي البينونة الصغرى. إذا أسجل متينة من أجل الحفاظ على الزوجية من التصدق. فهنا هذا الأخ ماذا يقول؟ يقول: زوجت أختا لي من رجل وطلقها حتى إذا انقضت عدتها، يعني تمت الثلاث حيضات، جاء يخطبها فقلت له: زوجتك وفرشتك، يعني جعلتها لك فراشة. عندنا مثل عراقي يقول له: وستك على 40 ضلع، في طلبني أكثر من 40 ضلع، لكن ماذا يقول 40 ضلع؟ لا أدري. وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، أي جيدا يعني هذا، لكن هذا أخذته الغيرة على أخته. وكانت المرأة تريد أن ترجع، طبعا المرأة تريد، وأن هي سيدة بيت، وأن هي تكون يعني صحيح في بيت أخيها في بيتها، لكن مهما حصل لما تكون سيدة ليست كالمطلقة. فأنزل الله هذه الآية: فلا تعضلوهن. جاء خطاب الأولياء، معناه أن الولي لا بد من الولي. فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. وهكذا كان الصحابة، ما كان لهم الخيار، أفعل يا رسول الله. قال: فزوجها إياه، أي عادها إليه بعقد جديد ومهر جديد وشهود جدد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ييسر لكل متزوج وأن ييسر لمن لم يتزوج وأن يحفظ البلاد والعباد آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ هذه الطلقة الأولى بين الصور قلنا ثلاث نعم. لو انتهت العدة وذهبت وقرأت